بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب أصول الشرعية الإسلامية مضمونها وخصائصها للدكتور علي جريشة، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. الفصل الأول: شريعة الله حاكمة، لا شرعية بغير شريعة، ذاك هو الخلاص من شرعيات زائفة قامت على سيادة القانون، ففقد التبرير أساسها وانتهكت تحتها حريات وحرمات، وكانت في الوقت نفسه عدوانا على حق الله. ولا تتحق الشرعية بمجرد نص على الشريعة أو رفع شعارها، بل لا بد أن تكون حاكمة. ولا تكون شريعة الله حاكمة حتى يكون لله الشرع ابتداء، ولا تكون شريعة الله حاكمة حتى تكون شريعته هي العليا، لا شريعة معها ولا شريعة فوقها. فهذان مبحثان نشير إليهما في هذا الفصل بمشيئة الله. المبحث الأول: لله الشرع ابتداء. منذ مكة ومن قبل أن تقول دولة الإسلام بالمدينة والقرآن يربي المسلمين على عقيدة إن الحكم إلا لله، بمعنى أن الشرع ابتداء هو لله. ولقد جاءت هذه الآية في سورة يوسف واسطة عقد بين عقيدة وعبادة: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. إن الحكم إلا لله، حديث عن الحكم والشرع، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، حديث عن العبادة. فرد الحكم بمعنى الشرع ابتداء إلى الله عقيدة، وطاعته وفق ما شرعه عبادة، كما جاءت في آيات أخرى في سورة أخرى بصور أخرى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. رد الأمر إلى الله عقيدة، عقيدة المسلم ما وقر في قلبه من تصديق بأن لا إله إلا الله، نفي للألوهية عن سوى الله، وإثبات الألوهية لله سبحانه، وهو نفي للألوهية بكل عناصرها وإثبات لها بكل عناصرها. والألوهية لا تعني فقط أن لله الخلق والرزق وأن له التقدير والتدبير، فذاك ما كان يسلم به أكثر الكافرين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لكن الألوهية تعني مع ذلك أن لله الأمر والحكم والتشريع، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فمن تصديق المسلم بأن لا إله إلا الله يصدق أن لا خلق إلا لله، وأن لا تقدير إلا لله، وأن لا تشريع إلا لله. وكما يشهد من خلال لا إله إلا الله خلقه وقدره وشرعه، يشهد كذلك من خلال خلقه وقدره وشرعه أن لا إله إلا الله، يشهدها في صفحات الكون وفي صفحات الحياة وفي صفحات الكتاب، وبرغم وضوح عقيدة الإسلام من شهادة أن لا إله إلا الله، فلقد رسخ القرآن هذه العقيدة في الجانب الذي مارى ويماري فيه الكثيرون، جانب رد الأمر والشرع إلى الله، وكان له في ذلك أكثر من سبيل. كان للقرآن حديث عن الأرباب، دل فيما دل عليه أنه لا يلزم أن تكون هذه الأرباب من دون الله أصناما من الحجر، إنما يمكن أن تكون هذه الأرباب من دون الله أصناما من البشر. إن السورة الأولى سورة بدائية وساذجة، لا نحسب البشرية بعدما شبت عن طفولتها ترتد إليها مرة أخرى. إنما السورة الثانية ارتدت إليها البشرية وما زالت إلى اليوم تتردى. تحدث القرآن عن قوم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وعجب أحد الصحابة أن يكون البشر ربا دون أن يركع له ويسجد، وعبر عن ذلك بقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عبدناهم. فذكر له الرسول جانبا آخر من العبادة يعطي الربوبية لغير الله، ولكنهم أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم فتلك عبادتكم إياهم. من أجل ذلك كانت شهادة التوحيد تنفي الألوهية أولا عن سوى الله، ثم تثبتها لله رب العالمين، لئلا يكون معه آلهة آخرون يحللون ويحرمون ويشرعون. وكان قول الله سبحانه: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقد كانت تكفي ألا نعبد إلا الله لنفهم منها قصر العبادة على الله بكل صورها، لكن التأكيد بعدها ولا نشرك به شيئا، ثم التأكيد على لون من الإشراك في العبادة ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وكما كان التعبير عن التحليل والتحريم بالربوبية كان وصفه بالكفر، بل وصفه بأنه زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وصفه في آيات أخرى بالشرك: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ولا شك أن من أخذ موقف الربوبية وادعى أمرا هو خالص حق الله ونازعه فيه السلطان فقد كفر وأشرك. وكان في موضع آخر وصف لهذا الأمر بأنه افتراء للكذب على الله. ولا شك أن من ادعى أمرا هو لله فقد افترى عليه الكذب. وكان تعقيب في مكان آخر ينفي الإيمان عمن افترى على الله الكذب: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. ولقد يقال إن بعض النصوص تتحدث عن القول عن الحرام حلال وعن الحلال حرام، والتشريع فعل وليس بقول، والحق أن التشريع لون من ألوان القول باعتبار ما فيه من خطاب إلى الكافة بالنصوص، وهو في رأينا أشد ألوان القول إثما. أولا باعتبار عموميته وما يترتب عليه من إضلال الكثيرين، وثانيا باعتباره موضع إلزام من السلطة وما يترتب عليه من تتابع الكثيرين فيه، والسلطة دائما موضع الرهب والرغب. ولعل من هؤلاء من عناهم قول الله سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وفي سورة الشورى حديث عن إثبات الولاية لله ونفيها عن غيره يعقبه مباشرة تقرير لمبدأ الشرعية، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي هو الحاكم فيه بما شرع في كتابه وسنة نبيه. ويؤكد السياق رد أمر الشرع كله لله، وبيان في أنه في جوهره واحد من لدن نوح حتى محمد عليهما الصلاة والسلام، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم يؤكد أن إقامة هذا الدين الذي شرعه الله غاية يدعو إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، ويستقيم عليها يؤمن بها ويقيمها عدلا بين الناس. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وأخيرا يصف الوضع البديل لشرع الله بالشرك، فإما أن يقام ما شرع من الدين، أو يكون لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي موضع آخر كان ربط الرد إلى الله بالإيمان، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وكان اعتبار التحاكم إلى غير الله تحاكما إلى الطاغوت يجعل الإيمان مجرد زعم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وأخيرا نفي للإيمان عمن رغب عن التحاكم إلى الله ورسوله بإقامة كتابه وسنة نبيه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي سورة المائدة حديث عمن يحكم بغير ما أنزل الله يصفه بالكفر والظلم والفسق، ومع هذه ينتفي الإيمان أو يعتبره نقص كبير، ثم يجعل الأمر بين إقامة حكم الله أو الهوى والفتنة والجاهلية، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي سورة النور عود إلى الذين يتحاكمون، تبدأ بنفي الإيمان وتنتهي بإثبات الظلم. وبين هذا وذاك ربط الأمر بالقلب وتساؤل هل فيه مرض، وتعداد لعديد من أمراض القلب، ريبة وشك وخوف أن يظلمهم الله ورسوله، بل هم الظالمون. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. ولقد نعلم أنه وإن غاير القرآن في الحديث عمن يحكم وعمن يتحاكم، فلقد دمغ الفريقين بنفي الإيمان عنهم وبإثبات الظلم أو الكفر لهم. ولقد نعلم أن مسؤولية الحاكمين أشد، إذ يضلون الكافة باعتبارهم موضع القدوة أو موضع السلطة، فتنتزع الناس إلى مشربهم وتخضع لما شرعوه من دين الله رغبا ورهبا. لكننا لا نوهم من مسؤولية الذين يتحاكمون، وما يستطيع حاكم مهما تجبر أن يكره شعبا بأسره على ما يكره. وما قال فرعون قولته الكافرة إلا لما رأى الجباه تعنو والظهور تنحني، فكان لابد له أن يمتطي تلك الأنعام. ويتحدث القرآن عن الفريقين، من يحكم ومن يتحاكم، في سورة محمد، فيقول عن الفريق الأول: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فيكشف عن الباعث لرفضهم ما أنزل الله إنها الكراهية. وكم من الناس جبلوا على كراهية الحق والخير والصدق، ثم يكشف عن نتيجة عملهم إحباط وفشل، وهو صدق في كل من رفض كارها ما أنزل الله. ويقول عن الفريق الثاني: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. وقد يكون هذا وصفا للذين يتحاكمون فيطيعون الحاكمين فيما يغضب الله، وقد يكون هذا وصفا للأعوان الذين يتزلفون إلى الحاكمين إنهم مثلهم ارتدوا، وأنهم معهم حين يعذبون. أما الباعث لهم فإن الشيطان يسول لهم ويملي لهم، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وإذا كان رد الأمر إلى الله من مقتضيات الإيمان وموجبات العقيدة، وكان النقوص عن ذلك كفرا وشركا وظلما وفسقا كما عبر القرآن، فما هي إلا صور ذلك النقوص؟ عدول أو تعديل؟ إن من عدل عن شرع الله إلى شرع غيره فقد عدل بشرع الله شرعا آخر، ومن عدل بالله آلهة أو أربابا آخرين، لأن الشرع ابتداء خالص حق الله باعتباره من خصائص الربوبية والألوهية، كذلك من لم يعدل عن شرع الله كله ولكنه عدل فيه. ذلك أنه لا يمكن التعديل إلا سلطة في نفس المستوى أو سلطة أعلى، فمن فعل ذلك فقد جعل من نفسه ندا لله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. والتحريم والتحليل اللذان أشارت إليهما الآيات الكريمة يتخذ صورة العدول أو التعديل، فمن عدل عن تحريم الخمر إلى إباحتها فقد أحل ما حرم الله ووقع في الكفر والشرك. وكما يكون العدول صريحا بأن يقال عن الحرام حلال، فإنه يكون كذلك ضمنيا بتغيير وصف الحكم من الحرام إلى الحلال. ففي مثل الخمر جاء تحريمها بالنص والإجماع، فإذا جاءت نصوص وضعية خالية من العقاب فقد غيرت وصف الحكم وجعلته مباحا، والمباح أحد أقسام الحلال، ومن ثم فإنها تكون بذلك قد أحلت ما حرم الله. كذلك الزنا حرمته الشريعة بالنص والإجماع، فإذا جاءت نصوص وضعية خالية من النص على العقاب عليه ولو في بعض الأحوال فإنها تكون قد أباحته في هذه الحالات، أي تكون قد أحلت ما حرم الله. هذه صور من العدول. أما صور التعديل فإن الحكم يبقى على وصفه الأصلي فلا ينقلب من الحرام إلى الحلال، ولكن مثلا يجري التعديل في العقوبة التي وضعها الله سبحانه للفعل، كأن يحتفظ النص الوضعي بتحريم الفعل وتجريمه ولكنه يعدل في العقوبة المقررة له شرعا فيجعلها الحبس بدلا من الجلد أو الرجم. ويمكن أن يقال إن مثل تلك النصوص الوضعية التي تتضمن تعديلا في الحكم الشرعي تتضمن كذلك عدولا، فإن وضع عقوبة مكان أخرى عدول عن العقوبة الأصلية التي شرعها الشارع الحكيم علاجا للداء، وهو أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير. وعلى ذلك فالعدول والتعديل هو من قبيل التحليل والتحريم الذي دمغه القرآن بالكفر والشرك، وتلك أقصى صور عدم الشرعية. تقييد المباح. وقد يتسطر البعض تحت تقييد المباح ليصلوا إلى تحريم ما أحل الله عدولا أو تعديلا، لكن ضابط ذلك النظر فيما يجري تقييده، بل ورد بإباحته نص شرعي أم أنه خاضع للإباحة الأصلية باعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة. فإن جرى التقييد في الدائرة الثانية فذلك حق لولي الأمر لا تثريب عليه فيه، أما إن جرى التقييد في الدائرة الأولى فإنه يصطدم بالنصوص التي أباحت الفعل أي حللته، ومن ثم يندرج تحت التحريم الذي ورد في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. التشريع ابتناء لا ابتداء. التشريع ابتداء ذلك خالص حق الله، وهو أمر عقيدة وإيمان كما بينا. أما التشريع ابتناء فيمكن أن يكون للبشر. أولا في دائرة المباح الذي لم يرد به نص، ف فيمتد التشريع هنا إلى تنظيم ذلك المباح. والتنظيم ليس طليقا من كل قيد، بل هو مقيد. واحد، فيما قد يكون من نصوص يمكن أن تتعدى إلى هذه الحالة لتحقق علتها أو حكمتها أو المصلحة التي شرعت لها، وبعبارة أخرى يتحقق فيها قياس اللفظ أو قياس المعنى، وهو ما نعالجه بمشيئة الله في بحث المصلحة. ثانيا، بالمقاصد العامة للشريعة، وهي التي ترسم إطارا عاما يمكن أن يسمى بلغة العصر النظام العام أو روح الشريعة الإسلامية. ثلاثة، إن التنظيم لا يصادر أصل الحق، وإلا خرج عن وظيفته، إذ يجري التنظيم لتيسير استعمال الحق ولتجنب إساءة استعماله. وهذه الدائرة التي يجري فيها تنظيم المباح دائرة واسعة، ويمكن أن يجري فيها التشريع ابتناء بالقيود السابقة. ثانيا، في تنفيذ النصوص الشرعية، قد يحتاج تنفيذ النصوص الشرعية إلى إجراء تشريعي بلغة العصر، أي إلى إصدار قواعد عامة ملزمة. وفي هذه الحالة يكون الالتزام كاملا بالنصوص وبالمقاصد الشرعية، وإطلاق لفظ التشريع على هذه الحالات إنما يكون تجاوزا، فهي في الواقع تنفيذ أكثر منها تشريعا. هذه صور التشريع ابتناء، يبين منها أنها لابد مستندة إلى ما شرعه الله ابتداء من نصوص أو مقاصد، وهو ما يغنينا عن الخوض في التفويض الذي رفضه عامة الأصوليين، كما يغنينا عن الخوض في بحث دخيل على الفقه الإسلامي وهو نظرية السيادة، وذلك بالتفرقة بين الشرع ابتداء والشرع ابتناء. فالأول خالص حق الله بمقتضى ما قدمنا من نصوص وأدلة، والثاني يمكن أن يكون للبشر. ويبقى السؤال، من الذي يشرع ابتناء؟ لمن الشرع ابتناء؟ أجهد الباحثون في السلطة التشريعية في الإسلام أنفسهم في البحث حول كون سلطة التشريع بالقيود سالفة الذكر ثابتة للأمة، أم للعلماء، أم لطائفة منتخبة عن الأمة. فالذين قالوا إنها للأمة فعلوا ذلك جريا وراء شعارات الديمقراطية: الأمة مصدر السلطات، وللأمة وزنها في الإسلام. لكن استعارة شعار الديمقراطية فيها خطأ وخطر كبير، ذلك أن للنظام الإسلامي سمته الخالص شكلا وموضوعا، ومن ثم فهو لا يقبل الاستعارة ولا الترقية، وهذا النظام يجعل الأمة حارسة له، لكنه لا يعطيها كل السلطات كما تفعل القوانين والأنظمة الوضعية، وكما سيبين من خلال العرض بمشيئة الله. والذين قالوا إنها للعلماء قصدوا عمل المجتهدين في الإجماع باعتباره مصدرا للأحكام الشرعية، وهو ما سنعرض بمشيئة الله عند الحديث عن مصادر الشرعية. والذين أعطوها لطائفة منتخبة تأثروا إلى حد كبير بالأنظمة الغربية التي تجعل السلطة التشريعية لمجلس منتخب اسمه البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الأمة أو مجلس الشعب.